أستاذكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ فما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تشتبك النجوم؟ أستاذكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المبادرة بالصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء أمر مؤكد الاستحباب، وتأخير الصلاة والتساهل فيها يدل على ضعف الإيمان. ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على من أخر الصلاة عن وقتها، وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموتى؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. وهذا الحديث معجزة، لأن المقصود به أيام بني أمية. واشتباك النجوم يكون إما أن يكون في أول وقت العشاء أو آخر وقت المغرب. إن كان في آخر وقت المغرب فإنه يكون تأخيرا للمغرب على وجه لا يأمن منه دخول صلاة العشاء. ولا شك أن الأمة إذا كانت على تأخير الصلاة عن أول وقتها، وإن كان ذلك على سبيل الندب والاستحباب، لكنهم كونهم يؤخرون عن وقت الفضيلة أمر غير محمود. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تزال بخير، لأن الصلاة عماد الدين، فإذا أوقعت الصلاة في أول وقتها كان الخير أعظم، وإذا أخرت عن أول وقتها كان الخير أقل، وإذا أخرت في الكلية حتى خرج وقتها قد يذهب الخير، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يبادر بفعل الصلوات في أول وقتها. واشتباك النجوم يكون كما ذكرنا ما في آخر وقت المغرب أو على أول دخول وقت العشاء. واشتباك النجوم من المعلوم أنه إذا غابت الشمس وبقيت الحمرة بعد المغيب يبقى شيء من وضح النهار، مثل الوقت الذي يكون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بيسير، فيبقى الوقت لا هو بليل محض ولا بنهار محض. وهذا الوقت لا تستطيع أن تتبين فيه النجوم، لا تستطيع أن تتبين فيه النجوم لوجود شيء من وضح النهار، وهو من أعظم الأوقات التي تدل على وحدانية الله جل جلاله، لأنه في هذا الوقت لا الليل يختلط بالنهار ولا النهار يختلط بالليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، لأن الله قدره العزيز العليم، قدره الحكيم الخبير. فكيف ينسلخ الليل من النهار، وكيف ينسلخ النهار من الليل في هذا الوقت الذي هو بعد المغيب مباشرة؟ لا تستطيع أن تتبين النجوم إلا بصعوبة، يكون وضح النجوم فيها صعبا. لكن إذا ازدلف الوقت وتأخر الوقت قليلا بدأت الظلمة في الدخول شيئا فشيئا، وبدأ وضح النهار مع حمرة الشفق ينجلي ويذهب، فعندها تبدأ النجوم باللمعان، فتبدأ تشتبك وكأنها مشتبكة مع بعضها من ظهورها ولمعانها ووضوحها في السماء. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.